وتسلط أعدائنا علينا ذنوبنا ومعاصينا سيئاتنا وأخطاؤنا التي نرتكبها ليل نهار سر جهار. نعم يا عباد الله، فإن للذنوب والمعاصي آثارا سيئة وعواقب وخيمة تعود على الأفراد والمجتمعات. الذنوب والمعاصي ما من شر وداء ولا ضر ولا أواء إلا سببها الذنوب والمعاصي. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفذ المستطاب الجواب الشافي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال ما خلاصته: اعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، وأن ضررها على القلوب كضرر السموم على الأبدان. وهل من داء وضر إلا في الدنيا والآخرة إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ وهل من داء وضر في الدنيا والآخرة إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ قال: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة من دار البهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات والأرض وأبدله عن القرب بعدا وعن الرحمة لعنا وعن الحسن قبحا وعن الجنة نارا تلظى؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء على رؤوس الجبال؟ وما الذي أرسل على قوم عاد الصيحة فألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة، أو قال: وما الذي أرسل على قوم عاد الريح العقيم فألقتهم حتى كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها ثم أتبعهم بحجارة من سجيل فكانت عقوبتهم أشد العقوبات؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه ثم نقلت أرواحهم إلى النار فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحب العذاب كالظلل فلما كان فوق رؤوسهم نزل نارا تلظى؟ وما الذي أرسل على قوم صاحب ياسين الصيحة فخمدهم عن آخرهم؟ وما الذي أرسل على بني إسرائيل عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فسبوا النساء والذراري وقتلوا الرجال ثم أرسلوا عليهم مرة أخرى فخربوا ما قدروا؟ ثم أقسم الله عز وجل على أن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. ثم مضى رحمه الله يعدد تلكم الأضرار وتلكم الآثار السيئة والوخيمة التي تحصل بسبب الذنوب والمعاصي. فمن أجل ذلك تعالوا إخوة الإيمان والعقيدة لنتعرف على جملة من آثار الذنوب والمعاصي من أجل أن نزداد منها حذرا، ومن أجل أن يعظم هروبنا منها وابتعادنا عنها. فإننا إذا علمنا الآثر السيئة في شيء أو على شيء فإن هذا مما يحتم علينا تركه والهروب منه، أليس كذلك؟ لو أنه قيل لك أنه في هذه الساعة حصل في السوق مقتلة عظيمة بين قبيلتين، وأن الرصاص في السوق كالمطر، أتخرج إلى السوق؟ الإجابة لا، لن تخرج إلى السوق هذه الساعة، لأنك علمت الأثر السيئ من خروجك إلى السوق، وعلمت الضرر المحقق من خروجك إليه، فلذلك لن تخرج. وهكذا لو علمت آثار الذنوب والمعاصي وتدبرتها جيدا فإن ذلك سيدفعك إلى تركها وإلى التوبة النصوح الصادقة إلى الله منها. وكثيرة هي آثار الذنوب والمعاصي، لكن نذكر ما تيسر منها. فمن ذلك الدمار الشامل والهلاك العام المتكامل على أهل الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال جل شأنه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهي ظالمة، ظلمت نفسها بارتكاب الذنوب والمعاصي، وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، إنما عند أن يحصل منهم المعاصي والتمرد على أوامر الله ورسله يعاجلهم بعقوبة في الدنيا، وانظر إلى ما حل بالأمم السالفة وما حصل بالأقوام السابقين ممن قص الله عز وجل علينا خبر هلاكهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وقد سمعت مختصرا في ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله: قوم نوح بعث الله إليهم نوحا 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وإلى ترك الشرك ونبذه، وينذرهم مغبة ما هم فيهم من الشرك والعصيان، إلا أنهم لم يستجيبوا وأصروا على ما هم عليه من معاصي وشرك بالله عز وجل. فأذن الله عز وجل للسماء أن تفتح أبوابها وللأرض أن تخرج ماءها، للسماء أن تفتح أبوابها بالمطر الكثير وللأرض أن تخرج ماءها، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر على قدر على تعذيب أولئك وإنزال العقوبة عليهم وهلاكهم فأغرقهم الله عز وجل أغرقهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم ومعاصيهم أهلكهم الله عن آخرهم ما بقي إلا من آمن مع نوح وما آمن معه إلا قليل فما أهون العباد على الله إن عصوا قوم عاد أنعم الله عليهم بالقوة في الأبدان والمنعة في الأجسام كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين عماليق عماليق ضخام ضخام إلا أنهم لم يرعوا هذه النعمة فكفروا بالله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد فكانت العاقبة وكان الأثر السيء لذلك قال الله عز وجل قال الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بالطاغية أرسل الله عز وجل عليهم ريحا طاغية ريحا عقيمة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم حتى أنهم كانوا يصرعون كأعجاز النخل الخاوية فما أغنت عنهم قوتهم وما حالت عنهم منعتهم من إنزال العقوبة عليهم فما أهون العباد على الله إن عصوه وهؤلاء قوم ثمود يرسل الله إليهم صالحا فينذرهم ويحذرهم من مغبة ما هم فيه من الشرك بالله ومعصية الله إلا أنهم لم يرفعوا بذلك رأسا فأذن الجبار بهلاكهم فأرسل عليهم تلكم الصيحة التي من شدتها تقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا كلهم مات المكذبون لصالح كلهم عن آخرهم فما أهون العباد على الله إن عصوا وهكذا قوم لوط أرسل الله إليهم لوطا يحذرهم من مغبة ما هم فيه من الشرك بالله وإتيان الذكور اللواط إلا أنهم كذبوه وهمشوه فأرسل الله عز وجل ملائكته الشداد العظام ليأخذوا تلكم البلدة يرفعوها إلى السماء ثم يقلبوها رأسا على عقب ثم يتبعوهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فتدخل الحجرة من رأس أحدهم وتمر على أمعائه فتسلتها وتخرج من دبره حتى من خرج منهم من تلكم البلدة في سفر فإن الحجر تتبعه حتى تسقط على رأسه وما هي من الظالمين ببعيد أي ممن فعل فعلهم وسار سيرهم كما قال بعض المفسرين ما هي هذه العقوبة عمن فعل فعلهم ببعيد وهكذا قوم فرعون فرعون وقومه بعد أن كانوا في العز بعد أن كانوا في القصور العاليات المشمرخات وبعد أن كانوا في نعمة كانوا فيها فاكهين أغرقهم الله في اليم وهو مليم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. أغرقهم الله في اليم وأنجى الله سبحانه وتعالى فرعون بجسده ليكون لمن خلفه آية وعبرة. فما أهون العباد على الله ما أهونهم على الله إن عصوه. وكم وكم سنذكر من أخبار الهالكين ومن عقوبات الأمم السالفين المعذبين، لنا فيهم عظة ولنا فيهم عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. إن الذنوب والمعاصي التي بسببها أهلك أولئك هي موجودة فينا، إلا أن الله عز وجل لا يزال راحما بنا، وإلا فإنه ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابة حتى يؤخر عنا عذابا أراد. لكن الله حليم ورحيم، يريد منا أن نتدارك أنفسنا بتوبة قبل أن ينزل علينا العقوبة. والله يريد أن يتوب عليكم، فإن لم نتدارك أنفسنا فإننا نخشى من عقوبة عاجلة في الدنيا كالعقوبة التي نزلت على أولئك، وإلا فإنه حصل فيهم الشرك وحصل فينا الشرك، حصل فينا الشرك من قبل الصوفية ومن حذى حذوهم والروافض، تقديس للقبور وعبادة لأصحابها ذبح ونذر ودعاء واستغاثة لأصحابها إلى غير ذلك. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. الشرك موجود وإن اختلف طقوسه ولبوسه، وهكذا الشرك موجود، الشرك الصغير الأصغر عند كثير من هذه الأمة. لذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، أخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله من غير تعظيم، ومنه ربط الخيط والعزيمة والعقدة واعتقاد أنها سبب لدفع الضر وجلب النفع، إلى غير ذلك من صور الشرك الموجودة في الأمة. فإن كان الشرك الذي عذب به السالفون موجودا فيهم فهو موجود فينا، إلا أن الله عز وجل لا يزال بنا راحم. كذلك بقية الذنوب والمعاصي وجد فيهم اللواط، ووجد فينا، ووجد فيهم الزنا، ووجد فينا، ووجد فيهم تكذيب الرسل، ووجد فينا الفلسفة لرد آيات الكتاب وأحاديث السنة. نعم، وجد في هذه الأمة من يرد آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فلسفته، وهم ما يسمون بالمثقفين وغير ذلك. كم ردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل التكذيب الذي حصل عند أولئك الأمم المعذبون. فما أهون العباد على الله إن عصوه. المعصية سبب للدمار وسبب لنزول العقوبات العاجلة قبل الآجلة، فلنفهم هذا جيدا. إن هناك عقوبات نزلت على أناس عصوا الله في هذا العصر وفي هذا الزمان نسمع بها. ألم تسمعوا بما حصل في إندونيسيا؟ تسونامي. من تلكم العقوبة العاجلة العظيمة التي أفنت فئاما من الناس كانوا يحتفلون بعيد الكريسماس، عيد رأس السنة على تلكم الشواطئ، فحصل فيهم العهر وحصل فيهم الزنا وحصل فيهم كل شيء إلا الفضيلة. أحدثوا كل شيء من الذنوب والمعاصي، فغضب الجبار، غضب الجبار عليهم فأمر البحر أن يكب عليهم. ارتفعت تلكم الأمواج عشرات الأمتار واختلطت بالنار فكبت على أولئك الفسقة الفجرة فهلكوا وخربت الديار. فما أهون العباد على الله إن عصوا. وكم وكم نسمع من تلكم الحوادث العظيمة من هزات أرضية وزلازل وسيول جارفة تقع في بعض الأماكن. من أجل ماذا؟ هل هذه كما يقال حوادث طبيعية؟ كذبوا ورب الكعبة، إنها عقوبات عاجلة على المذنبين والعصاة. وما السيل الجارف والفيضان الغارف الذي حصل في حضرموت عنكم ببعيد؟ سيل جارف لا يستهان به، سيول أهلكت الحرث والنسل وشردت الناس ودمرت المباني وغرق فيها أناس كثير. ظواهر طبيعية؟ لا، بل أنها عقوبات عاجلة. إن الذي يقول لك ظاهرة طبيعية هذا يغالط نفسه ويضحك عليها، إنها عقوبات عاجلة وتنبيهات لغيرهم. العقوبة إذا حصلت على قوم تعتبر تنبيها للغير، فليفهم هذا. والسعيد من وعظ بغيره. من آثار الذنوب والمعاصي ذهاب النعم وزوالها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن عصى الله تبارك وتعالى فإن النعمة تزول وتذهب تدريجيا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. هؤلاء قوم سبأ أعطاهم الله عز وجل نعما جزال وعطايا حسان ومنن كبار، لكنهم عصوا الله فحل عليهم الدمار وسلبت منهم تلكم النعمة بغير رجعة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عصوا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين لكن ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال الله عز وجل وضرب الله قرية كانت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكفرون. فالذنوب والمعاصي تزيل النعم وتذهبها. إذا كنت في نعمة فزالت عنك أو بدأت تتضاءل وتقل فاتهم نفسك وفتش عما في نفسك، فإن وجدت أنك أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي فالرجوع الرجوع إلى الله والتوبة من الذنوب قبل أن تنتهي منك هذه النعمة وتذهب من غير رجعة. من آثار الذنوب والمعاصي أيها الناس، وهي كثيرة ونحن نذكرها أو نذكر شيئا منها دون كثير تعقيب مراعاة للوقت، من تلكم الآثار السيئة للذنوب والمعاصي قسوة القلب. إذا قسى قلبك فلم يقبل حقا ولم يرد باطلا ولم يتأثر بقرآن ولا حديث ولم يخشع ولم يخضع مع سماعه للخطب الرنانة والمواعظ المؤثرة، فاعلم بأنك قد أكثرت على نفسك من الذنوب وهذا أثرها. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم معصية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية بما أحدثوه من المعاصي. والله عز وجل يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. من بعد ماذا؟ من بعد أن عصوا الله وخالفوا رسله. فانتبهوا احذروا من الذنوب فإنها تقسي القلوب. كثير منا من يشكو من قسوة القلب والغفلة. يا أخي أنا إذا سمعت القرآن لا أتأثر، يا أخي أنا إذا سمعت المواعظ مع أنها مؤثرة ومبكية لا أتأثر، ما الذي جرى لي؟ بعض الناس يشكو إلى بعض مثل هذه الشكاوى. من شكى إليك مثل هذه الشكوى أو من وجد في نفسه مثل هذا الأمر فليعلم أنها الذنوب والمعاصي هي التي قست القلب وصلبته وحجرته، وأنه لا سبيل لتليينه ورقته إلا متى ما تراجع عن هذه الذنوب وتاب إلى الله منها. من آثار الذنوب والمعاصي أيها الناس حرمان الطاعة وحرمان العبادة. تحرم من العبادة والطاعة إذا أكثرت على نفسك بالذنوب والمعاصي. يقول الحسن البصري يرحمه الله إن العبد لا يحرم قيام الليل بسبب كثرة ذنوبه. وقال الإمام الثوري رحمه الله سفيان الثوري يقول أذنبت ذنبا فحرمت من قيام الليل 5 أشهر. يقول سليمان أو نعم يقول الداراني يقول إن العبد لتفوته صلاة الجماعة بسبب كثرة ذنوبه. وهذا أمر ملاحظ أيها الناس، إننا نرى من أنفسنا في بعض الأحايين تثاقلا وتباطؤا عن بعض الطاعات وكراهية لفعلها وبعدا عنها. السبب في ذلك أن الذنوب والمعاصي كثرت علينا، فلنراجع أنفسنا. إذا كان أولئك الأئمة يشكون من الذنوب والمعاصي أنها تحرمهم من بعض الطاعات، الثوري يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنوب، بسبب ذنب أحدثه، فما بالكم نحن كم حرمنا من طاعة، وكم حرمنا من عبادة، كم حرمنا من قيام الليل بسبب كثرة ذنوبنا. من هم الذين يقومون الليل؟ قلة قليلة. حرمنا من صيام الاثنين والخميس، حرمنا من صيام 3 أيام من كل شهر، حرمنا من طلب العلم الشرعي، حرمنا من قراءة القرآن وحفظه، شغلنا عن ذلك بأمور من الدنيا وصرفنا عن ذلك بأمور من دنيا، وذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ليس هناك سبب آخر، إنها الذنوب والمعاصي. حتى وإن فعلت العبادة وعملت الطاعة إلا أنك لا تجد لها لذة، لذلك لا تستمر عليها. وأيضا هذا من آثار الذنوب والمعاصي، أنها لا تشعرك بلذة الطاعة، لا تشعرك بلذة الطاعة. كم صلينا من صلاة إلا أن الخشوع مفقود منها، كم عملنا من أعمال صالحة إلا أننا لا نشعر بالراحة والسعادة عند فعلها. حرمنا لذتها لكثرة ذنوبنا ومعاصينا. الحسن البصري يقول إننا في راحة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. أين هذه الراحة التي كان يجدها الحسن وغيره، وهم عباد قوام بالليل وصوام بالنهار، لا يكلون ولا يملون من العبادة، ويجدون فيها لذة وراحة ومتعة. أين نحن من هذه الراحة، وأين نحن من هذه اللذة؟ صلواتنا جوفاء إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. تفتقر إلى الخشوع وإلى الخضوع وإلى أن نشعر بأننا عبيد لله عز وجل، واقفون بين يديه نعبده نرجو رحمته ونخشى عذابه بهذا العبد. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيها الناس حرمان العلم، حرمان العلم. إذا كثرت ذنوبك ومعاصيك فإنك تحرم العلم. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أننا إن لم نتق الله وأقبلنا على الذنوب والمعاصي، لأن الذي يضاد التقوى المعصية، لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين المعصية حاجزا. فإذا لم نتق الله وعصيناه فإننا لا نوفق للعلم ونحرمه. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، ونور الله لا يتاه عاصي، ونور الله لا يتاه عاصي. صدق والله، العلم لا يوفق إليه العصاة، إنما يوفق إليه أهل الطاعات، يوفق إليه القوام والصوام، يوفق إليه الذاكرين الله كثيرا، يوفق إليه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يوفق إليه أهل الأعمال الصالحة. أما العصاة لا يوفقون إليه ولا يهتدون إليه، وإن وفقوا إليه سرعان ما يذهب عنهم وينسى ويندثر وتذهب معالمه عنهم، وينتكسون ويرتكسون، وتتخطفهم البدع والحزبيات. فكم وكم نعرف من أناس كانوا يجاهرون بالذنوب والمعاصي، طالبوا العلم فترة فجاءت بدعة وأخذتهم، وجاءت حزبية وجرفتهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فإذا أردت أن يمن الله عليك بالعلم والاستمرار فيه فانتهي عن الذنوب والمعاصي وتب إلى الله منا، واتقوا الله ويعلمكم الله. في مركز زماج كم من فطاحلة ومن طلاب علم كبار كنا نغبطهم، بل ومشايخ كنا نغبطهم على ما هم عليه من العلم والحفظ والفهم، لكن لما كثرت عليهم ذنوبهم ومعاصيهم لا سيما التي يعملونها في السر، كانت العقوبة أن جاءت البدع والحزبيات فجرفتهم، وبالتالي حرموا العلم الذي عندهم، ضاع علمهم وذاب حفظهم. منهم من كان يريد أن يحقق مسند أحمد ومنتخب والمنتخب، ومنهم من كان عنده طموح لأن يعمل أعمال جبارة ويقدم مشاريع ضخمة لخدمة العلم، إلا أن الذنوب والمعاصي والبدع والانحرافات حالت بينهم وبين ذلك، فأصبح الواحد منهم يخطب من ورقة بعد أن كان خطيبا مفوها يهز المنابر، يخطب من ورقة. أين ذهب علمه؟ حرمه الله منه بسبب ذنوبه ومعاصيه. من آثار الذنوب والمعاصي أيها الناس حرمان الرزق. أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إذا حرمت من رزق ما فلا تتهم، مثلا إذا كان لديك محلا تجاريا وعندك فيه عمال، وإذ بالرزق يتضاءل وبالأرباح تقل، أول ما ينبغي عليك أن تتهم، اتهم نفسك، لا تتهم العامل، ولا تتهم يعني أن الحسابات ليست دقيقة، ولا تتهم الزبائن أنهم يغشوك، اتهم أول ما تتهم نفسك ففتش فيها فإن وجدت أنك أكثرت عليها بالذنوب والمعاصي فاعلم بأن هذا أثرها. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بعض الناس أيضا ممن هو موظف مع الحكومة إذ به إذا لم يعطوه معاشا جيدا أو لم يعطوه زيادات إذ به يسب والحكومة هذه تظلمنا ولا تعطينا حقوقنا وإلى غير ذلك من سوء الظن بالمدراء وبالمسؤولين وما إلى ذلك ويتحدث هنا وهنا شاكيا أن هؤلاء هم سبب في ضعف مرتبه وعدم إعطائه الزيادات وما إلى ذلك. لا، انظر إلى نفسك أولا، فتش عن نفسك أولا، فإن وجدت ذنوبا ومعاصي فاعلم بأن هذا أثرها. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يطلع بعض الناس البحر وعنده عمال وعنده مركب طيب وعنده شباك وعنده سخاوي وما أدري إيش، وإذ به يرجع من البحر والرزق قليل والإنتاج ضئيل، فإذ به يقول يعني العمال أخفقوا أو أن البحر ما هو شوار أو ما إلى ذلك. تهم نفسك أولا، فتش عن نفسك أولا، فتش فيها، فإن وجدت ذنوبا ومعاصا أسرفت بها على نفسك فاعلم أن هذا أثرها. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. من آثار الذنوب والمعاصي أيضا أيها الناس الفرقة بين الإخوان. أخرج الإمام أحمد في المسند وحسنه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توادى اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما توادى اثنان بينهم ود وصحبة وأخوة وعلاقة حميمة ففرق بينهما، حصل أن فرق بينهما فجأة إلا كان سبب ذلك ذنب يحدثه أحدهما. إذا رأيت أن الناس ينفرون منك ويذهبون عنك ويتركونك ويهجرونك ويقطعونك ويتكلمون عليك بباطل فاعلم بأنك قد أكثرت على نفسك من الذنوب والمعاصي، لأنه ما تفرقوا عنك ولا ذهبوا منك إلا بسبب الذنوب والمعاصي، لا سيما وأنت مقبل على الذنوب والمعاصي ومنكب عليها. لذلك ما فارق أهل السنة أهل البدع إلا لما عندهم من المعاصي والبدع، ما هجروهم وفارقوهم حتى السلام لا يسلم عليهم إلا بسبب ما عندهم من الذنوب والمعاصي والبدع. يقول الإمام مالك رحمه الله: بئس القوم أهل البدع ما نسلم عليهم. لأنه ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، فلما أحدث الذنوب والمعاصي والبدع فارقهم أهل السنة، وهذه عقوبة لهم على اغترافهم المعاصي وارتكابهم البدع. أذان واصل. طيب، ومن آثار الذنوب والمعاصي أيها الناس ما أخرجه الإمام ابن ماجة رحمه الله بسند حسن جيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. هذه آثار سيئة وعواقب وخيمة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحصل لمن ارتكب هذه الذنوب. يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لأن آثارها وخيمة وعواقبها عظيمة. ما فشت الفاحشة في قوم، الفاحشة الزنا، اللواط، السحاق، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يصبح هذا الأمر شيئا عاديا ويطالب به كما هو الحال في بعض الدول، أنهم يقولون أن الرجل إذا زنى بامرأة وهي راضية لم يغتصبها هذه حرية، واللواط طالبت به بعض الدول العربية كالكويت سابقا، وحصل زيجات رجال برجال، حصلت هذه الزيجات في بعض الدول العربية، وأصبح بعض الناس يتفاخر بمثل هذه الفواحش: أنا زنيت بكذا وفعلت بفلان، حتى يعلنوا بها. ما هو الأثر السيء وما هو الضرر من هذه المعصية؟ إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يا قوم، هناك أمراض لم نسمع بها قبل 50 سنة، قبل 100 سنة، أمراض لم نسمع بها لأول مرة نسمع بها. من كان هذا الذي يسمع بمرض أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير وجنون البقر في البقر؟ ومن هذا الذي يسمع بمثل تلكم الأمراض الغريبة، حمى الظنك إلى غير ذلك؟ أمراض لأول مرة نسمع بها. ما سببها؟ سببها فشو الفاحشة بيننا والإعلان بها وعدم الإنكار على أهلها. قال الأثر الثاني: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. التطفيف في المكيال والميزان حاصل أيها الناس، حتى على مستوى كيلو طماط وكيلو بطاط، وإذ ببعض الناس هؤلاء الباعة يحاول أنه ينقص من الكيلو ربع من أجل أن يكسب دراهم من ذلك، وهكذا في بقية المكيلات والموزونات، حتى على مستوى كما قلت لكم كيلو طماط أو كيلو بطاط، وهذا موجود وحاصل ونتألم منه كثيرا. ما هو الأثر السيء لهذه المعصية؟ قال إلا أخذوا بالسنين أجدبت أراضينا قلت الأمطار. أين السيول التي تشقي البلاد وتريح العباد؟ إن أغلب أراضينا قاحلة ممحلة بسبب هذا الذنب الذي هو حاصل في الأمة ومنتشر وموجود. وشدة المؤنة أي الفقر، ما أكثر الفقر فينا، يتفارط إلينا تفارطا، تدهور اقتصادنا بسبب هذه المعصية. شدة المؤنة أي الفقر وقلة ذات اليد وجور السلطان، وهذا حاصل. كم من سلاطين ظلمة تسلطوا علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. لا نغالط أنفسنا ونقول هؤلاء ظلم وهؤلاء كذا ونحن ولا شيء علينا، ولا كأننا سبب في جورهم وظلمهم. نعم، نحن سبب في جور أئمتنا علينا وظلمهم لنا، شئنا ذلك أما بينا. إن عصينا الله عز وجل لا سيما من مثل هذه المعصية، فإن هذا خبر الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذا حصل التطفيف في المكيال والغش والنصب والاحتيال على أموال الناس، أيضا هذا داخل في ذلك، كما قال بعض الشراح هذا الحديث يدخل تحت هذا الأثر، الغش في البيع والشراء والنصب والتحايل لأخذ أموال الناس بالباطل. فلما كثر ذلك فينا جارت علينا أئمتنا. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وما منعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. وهذا حاصل وموجود، فإن من الناس ناسا من يمنع الزكاة بالمرة، ومنهم من يتحايل على منعها، لربما يجمع بين مفترق ويفرق بين مجتمع من أجل أن يمنع زكاة الأنعام، أو أنه يحاول أن يأتي بطريق ملتوية وأسلوب معوج لكي يمنع الزكاة. هذا حاصل وموجود، لذلك الأثر حاصل وموجود كذلك. كم هي السنين التي تمر دون أن ترسل السماء ماءها علينا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وعهد الله وعهد رسوله هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من عهد الله ومن عهد رسوله. عهد الله إلينا كتابا نقرأه فنعمل بما فيه، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بسنته نعمل بما جاء فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا حصل نقض للكتاب والسنة، أي عدم عمل بما جاء فيهما من الأوامر وعدم الانتهاء عما فيهما من النواهي والزواجر، فإنه سيحصل هذا الضرر، سيسلط الله علينا عدوا من غيرنا ويأخذ بعض ما في أيدينا. وهذا حاصل لما أعرض الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإذ بالأعداء يتسلطون علينا، دول الغرب قواعدهم موجودة في موانئ في سواحل في ماذا في شواطئنا، ونفوذهم موجود على أراضينا، واقتصادنا يلعبون به كيفما شاءوا، يأخذون نفطنا ويأخذون موارد عظيمة يحتاجها المسلمون لكي يحسن عيشهم. وهذا هو الأثر السيء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعصية. سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ما هم مسلمون، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا إلى غير ذلك من الدول العظمى المتسلطة على بلاد المسلمين المحتلة لبعض أراضيها، فأخذوا بعض ما في أيدينا، أخذوا نفطنا، لعبوا باقتصادنا إلى غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وهذا حاصل عند أن حكمت القوانين الوضعية والأنظمة المستوردة من الغرب، ونحيت الشريعة ونحيت أحكام الكتاب والسنة، حصل هذا أن جعل الله عز وجل بأسنا بيننا شديد. وما فتنة الربيع العربي عنكم ببعيد. كيف أن الناس تقاتلوا، سال الدماء، بعضهم يوجه السلاح إلى أخيه إلى أحد أقاربه، كم تهاجر أهل البيت الواحد، وكم تنافر أهل المحلة الواحدة بسبب هذا الذنب، يوم أن لم يحكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه بعض الآثار في هذا الحديث، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحصل على هذه الذنوب والمعاصي التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحابة بل والأمة أجمع. من آثار الذنوب والمعاصي أيها الناس أنها بريد للكفر، وأعظم به من أثر، إنه أثر سيء، بل إنه يعتبر أسوأ الآثار على الإطلاق، حيث أن المعصية إذا استمر العبد بها جرته إلى أخرى وتجره الأخرى إلى كبيرة، والكبيرة إلى الكفر. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، وهم يخالفون أمر رسول الله بالبدع، يحدثون البدع ويرتكبون المحدثات، لكن سيتطور بهم هذا الحال إن استمروا عليه وأصروا إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. وقد ذكر عن أكثر السلف قولهم: المعاصي بريد الكفر. رب نظرة واحدة يستهين بها العبد فيتمادى فيها، نظرة إلى حرام، إلى امرأة، أو إلى أمرض بشهوة يستهين بها، فتقع في قلبه موقعا، وإذ بقلبه يضعف إيمانه ويسود شيئا فشيئا، وإذ به يضحي بكل غال ونفيس من أجل أن ينال مراده ممن نظر إليها أو نظر إليه، فيقوده ذلك إلى الكفر، كما سيظهر لك جليا من هذه الحادثة التي سأقرع بها سمعك. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عن ابن عبد ربه، والصواب أن ابن عبد ربه هذا هو ناقل الخبر، لا أنه صاحب الخبر، هو ناقل الخبر، إلا أن ابن كثير وهم فنسب ابن عبد ربه إلى أنه صاحب هذه القصة والذي حصل منه ما ستسمعون. وقد نبه على ذلك شيخنا يحيى حفظه الله في أحد دروسه. يقول ابن عبد ربه أن شابا كان يحفظ القرآن، وكان ناسكا ورعا، وكان يخرج إلى الثغور ليحرسها، ثغور المسلمين، ويرابط فيها الأيام ذوات العدد، يخرج ليرابط في ثغر من ثغور المسلمين أياما وأسابيع. فخرج ذات يوم إلى ثغر ليرابط فيه، فمر على حصن من حصون الروم، فوجد امرأة جميلة على باب الحصن، أو أطلت وأشرفت من الحصن، من الحصن، وكانت في غاية من الجمال، فنظر إليها وأدام النظر واستمر في النظر، فأخذت بمجامع قلبه وأذهبت بلبه وشوشت عقله، فجعل يقول لها: كيف السبيل إليك؟ كيف أصل إليك؟ قالت له: تنصر، ادخل في النصرانية واترك الإسلام، تحظى وتظفر به، ليس لي شرط إلا هذا. فيا ترى ما فعل هذا الرجل؟ إنه تنازل للمعصية وضعف أمامها، فاستمر معها حتى أودت به وأوصلته إلى أن يقبل شرط تلكم المرأة الفاتنة، فقال لها: أوافق على ذلك، أوافق على ذلك، وهو الناسك الورع الحافظ للقرآن المرابط في الثغور، وافق. ففتح باب الحصن ودخل إليها وتزوج بها وتنصر، صار نصرانيا، انسلخ عن الإسلام كما تنسلخ الشاة عن جلدها. فلقيه أصحابه الذين كانوا يرابطون معه بعد عودتهم، مروا عليه فلقوه فقالوا له: يا فلان، أين ذهب قرآنك؟ أين ذهبت عبادتك؟ فجعل يقول لهم: أو كيف فعلت صلاتك؟ وأين ذهب قرآنك؟ فجعل يقول لهم: لم أحفظ منه سوى قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما يحفظ من القرآن إلا هذه الآية التي فيها أنه قد يتمنى أن يرجع إلى الإسلام بعد إذ خرج منه وانسلخ، فانظر كيف فعلت المعصية به. لذلك حقا قول السلف: المعاصي بريد الكفر، نظرة تمادى فيها فأوقعته في الكفر. والمعصية إن تمادينا فيها ولم نحدث منها توبة ستوقعنا فيما هو أكبر منها، إلى أن توصلنا إلى الكفر عياذا بالله. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا في كتابه البداية والنهاية عن رجل عاشق ولدا، عاشق صبيا يقال له أسلم، وكان يجلس معه في الحلقة وكان يديم النظر إليه، فنظرة بعد نظرة، وإذ به يتخلل قلبه ويعشقه عشقا منقطع النظير بسبب النظر المتتابع المستمر. وإذ بذلكم الغلام يغيب عن الحلقة، وإذ بذلكم العاشق الهايم يمرض فينطرح على الفراش لأنه لا يرى عشيقه. انظروا، انظروا إلى المعصية كيف تفعل بأصحابها حين أن تتطور بهم باستمرارهم عليها. كان يحضر الحلقة يطلب العلم، أي أنه كان طالب علم، فمرض هذا الرجل بسبب غياب عشيقه وذهب أو انطرح على الفراش، فجعلوا يعودونه أن يزورونه وهو يطالب بأن ينظر إلى أسلم، يقول لهم ايتوا لي بأسلم أنظر إليه نظرة. فمرض واشتد مرضه وازداد مرضه حتى أشفق عليه بعض الناس وذهبوا إلى أسلم ليقنعوه. قالوا لأسلم إن الرجل سيموت، إن الرجل ميت، فلعله إن نظر إليك قام من مرضه وبرئ من وجعه، كما يقول له اعمل معروف، الرجل يريد منك نظرة حتى يذهب الذي به ويقوم. فما زالوا بالصبي وهو يقول لا لن أعصي الله عز وجل لأرضي هذا الفاجر، لن أعصي الله لأن أرضي هذا الفاجر، لكي يرضى هذا الفاجر. فما زالوا به، لا يزال به ذلك الوسيط حتى أقنعه في أن يذهب إلى ذلك الرجل، فمشى معه. ولما وصل إلى فناء الدار إذ به يخاف من الله عز وجل خوفا يقشعر منه بدنه وترتعد منه فرائصه، ويقول بحزم وعزم لا لن أدخل إليه، لن أعصي الله عز وجل من أجله، لأنه سيعينه على المعصية، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهرب، هرب ذلكم الغلام، فدخل ذلكم الوسيط إلى ذلكم الرجل فقال له قد كان أسلم معي وقد كان بفناء الدار إلا أنه انخنس عني وذهب ولم يرضى مقابلتك. قال هو كان هذا؟ قال نعم. قال إذا فاسمع مني، أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، ويا شفاء المدن في النحيل. قال كلمة يعجز عن قولها اللسان، لنظرة منك يا أسلم أشهى إلي من رضا الجليل، لنظرة منك يا أسلم أشهى إلي من رضا، من رضا الجليل. فقال له ما هذا؟ قال له ذلكم الرجل ما هذا الكفر؟ قال قد كان ما سمعت، قد كان ما سمعت. ثم شهق شهقة فمات، ثم شهق شهقة فمات. انظروا إلى المعصية كيف فعلت به يوم أن تهاون بها واستمر عليها، كفر بالله عز وجل ومات على الكفر. فلا إله إلا الله عجبت للمسرفين على أنفسهم بالمعاصي كيف يأمنوا من الكفر وكيف يأمنوا من أن تتطور بهم معاصيهم إلى الإلحاد. هذا القصيمي كان عالم من علماء المسلمين وهو في هذا العصر في القرن العشرين. هذا القصيمي كان يذب عن الإسلام ويرد عن الملاحدة، يكتب الكتابات القيمة في الرد على الملاحدة ودحض شبههم. إلا أنه زار لبنان زيارة، وما أدراكم ما لبنان وما أدراكم ما بناتها، فرأى البنات الكاسيات العاريات المائلات المميلات الفاتنات، فأذهبن بلبه وأخذن بمجامع قلبه وجعل ينظر إليهن بشهوة ونزوة، حتى قال مقولته الفاجرة الكافرة وكفر بها، قال: عجائز نجد يدخلن الجنة والبنات الحسناوات مثل هؤلاء يدخلن النار، هذا ظلم من الله. هذا ظلم، اتهم الله بالظلم وألف بعد ذلك كتابا يدندن فيه على أن الله ظالم للكون. كفر بعد أن كان مسلما، بل ومن كبار علماء المسلمين بسبب هذه المعصية. كان الإمام ابن باز عليه شآبيب الرحمة إذا ذكر قصة القصيمي بكى بكاء شديدا وجعل يتعوذ من الحور بعد الكور. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، وأن توردنا معاصينا إلى الكفر والشرك به سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ذلك. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيها الناس، من آثار الذنوب والمعاصي سوء الخاتمة، ولعلي أختم بهذا الأثر، سوء الخاتمة. فمن كان معتادا على الذنوب والمعاصي فإنه يختم له بالسوء، ربما يختم له بتلك المعصية التي كان يباشرها ويزاولها. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان يطفف المكيال فكان يبخس الناس أشياءهم، فلما احتضر جاءوا إليه فقالوا له: قل لا إله إلا الله. قال: لا أستطيع، لا أستطيع، إن لسان الميزان عرض على لساني فمنعه من قولها. إن لسان الميزان الذي كان يطفف به فيكيل لصالحه، وإذا يكيل لصالحه بالزيادة، وإذا كال لغيره بالنقصان. إن لسان الميزان عرض على لساني فمنعني من قولها. فالذنوب والمعاصي سبب لسوء الخاتمة، ومات ذلك الرجل ولم يقلها. ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في بدايته ونهايته، وكذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، أن امرأة جاءت إلى بغداد تبحث عن حمام بن جابي لتقضي حاجتها هنا، وحمام بن جابي هو حمام حار كالحمام الحار أو كالحمامات الحارة التي يتعالج الناس فيها. وللفائدة فإنه لا يجوز للمرأة دخول الحمام مثل هذا، فقد جاء النهي كما في سنن أبي داود، لأنها ستتكشف وتكون عرضة لأن ينظر إليها غيرها حتى وإن كانت مع نساء مثلها. الحاصل أن هذه المرأة جاءت تبحث عن حمام بن جابي في بغداد، فوجدت رجلا فسألته: أين حمام بن جابي؟ فقال لها: أعرفه، تعالي معي. فذهب بها إلى بيته وأدخلها في البيت، ثم بعد ذلك أغلق الباب وقال لها: أريد أن أفعل بك الفاحشة، فأنت الآن في قبضتي وفي بيتي، ولن تخرجي من هنا إلا بعد أن أفعل بك ما يحلو لي. فكانت المرأة ذكية، لم تظهر معارضة ولا مدافعة ولا كراهية لما أراد. قالت له: طيب، إلا أنه يحسن بك أن تأتي لنا بشيء نأكله أو نشربه قبل أن تفعل ما أردت. فاستحسن هذه الفكرة وقال: نعم. فخرج من الحجرة أو من البيت كله ونسي بابه مفتوحا من فرط سرعته ومن شدة فرحته، نسي الباب مفتوحا وهي تدرك ذلك. إن أظهرت له موافقة سيشده وسينسى الباب مفتوحا فستخرج وتخرج. نسي الباب مفتوحا فخرجت. فرجع بعد أن جاء وجلب شيئا لكي يأكلوه، وإذ بالمرأة قد خرجت من الدار، وإذ به تعظم حسرته وتكبر ندامته ويقول شعرا مبينا فيه مدى الحسرة التي حاقت وأحاطت به، يقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام بن جابي؟ يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام بن جابي؟ يقول هذا وهو يبكي ويمشي في أحياء المدينة وهو يقول هذا الشعر. فسمع قائلا يقول له من الناس: هلا جعلت لها إذا ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ هلا جعلت على الباب قفل وحرز وحرز نجلا لا تخرج؟ فزاده حسرة إلى حسرته وندامة إلى ندامته، فجن وجعل يمشي مجنونا بين الناس يردد: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام بن جابي؟ حتى قبضه الله وهو يردد هذا الشعر وهذا الفسق وهذا الخنا، قبض وهو يردد هذا، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيا عباد الله، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الفرار الفرار من الذنوب والمعاصي، فإن لها آثارا سيئة سمعتم شيئا منها وعرفتم طرفا يسيرا منها. فلذلك ينبغي علينا أن نتدبر في مثل هذه الآثار وأن نتعرف عليها وعلى غيرها من أجل أن نحذر من الذنوب والمعاصي وننفر منها ونحدث بسبب ذلك توبة نصوحة. عباد الله، إن الوقت والعمر ليس في يدك، لست تؤقته أنت، إنما الذي يؤقته لك الله. فتب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، فإن سلمت من آثارها السيئة في الدنيا لن تسلم من آثارها السيئة في القبر ويوم القيامة، فإن لها أيضا آثارا سيئة في القبر ويوم القيامة في ساحة الحساب وفي نار جهنم. إن سلمت من الآثار السيئة في الدنيا لم تسلم منها في الآخرة، فما عليك إلا أن تحدث منها توبة نصوحة. كما قلت لك، العمر ليس في يدك، العمر بيد الله عز وجل، ولا تدري كم تعيش. مر الفضيل بن عياض على رجل فقال له: كم أتت عليه؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل؟ فقال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الفضيل: تعرف معناها؟ قال: قل يا إمام. قال: إذا علمت بأنك إلى الله راجع فاعلم بأنك بين يديه موقوف، وإذا علمت بأنك بين يديه موقوف فاعلم بأنك مسؤول، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال الرجل: وما الحيلة؟ ما الحيلة؟ ما المخرج؟ قال: يسيرة تصلح فيما بقي يغفر الله لك ما مضى، أو قال: تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى، فإن أنت أسأت فيما بقي أخذك الله بما مضى وما بقي. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يرزقنا بتوبة نصوحة قبل الممات يغفر بها عنا الزلات ويمحو الخطيئات ويكفر السيئات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للإقلاع عن الذنوب والمعاصي والتقرب إليك بالطاعات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لا نعلم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أجود الأجودين. قلت ما قلت من الكلام، فإن كان ما قلته صوابا فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى، وما وإن كنت قلت غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه على ما أجده. هذا ما اقتضاه الخاطر المخدود على عجره وبجره، فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن ينفعنا بما قلناه وسمعتموه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.